أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى هذه النقطة، وهي بيان العلاقة بين السلسلة الطولية للموجودات وبين النظام العرضي في عالمنا المشهود، ولكنه قبل بيان ذلك كما وعدنا الإخوة لا بد من الإشارة إلى مطلبين. المطلب الأول أنه نحن ذكرنا بأن هذا العالم هو عالم الأسباب والمسببات، وبعبارة أدق عالم الوسائط، وبتعبير القرآن عالم المدبرات أمرا، أنه توجد عندنا علل وسطية أو وسائط أو مدبرات كما يعبر القرآن الكريم. وبينا في البحث السابق لماذا أن الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته القدوسية بهذا النحو من الإيجاد، بهذه الكيفية من الإيجاد، ولم تتعلق بنحو آخر وبكيفية أخرى. بينا هذا المطلب فيما سبق. نتيجة ما ذكرنا هو أنه في عالمنا، يعني في قوس النزول، يوجد عندنا اختلاف ولا يوجد عندنا ترجيح. ومن هنا الأمر الأول الذي لا بد أن يتضح هو ما الفرق بين الترجيح وبين الاختلاف. إذا فرضنا، لكي يتضح المطلب أضرب مثال، إذا فرضنا أن هناك وعاءين كل منهما يسع لعشرة لترات من الماء أو لعشرة ألتار من الماء، صاحب الوعاء الأول قدم وعاءه وصاحب الوعاء الثاني أيضا قدم وعاءه، فإذا أعطى الفاعل لصاحب الوعاء الأول عشرة ألتار وأعطى لصاحب الوعاء الثاني خمسة ألتار، هنا يحصل ماذا؟ اختلاف لو يحصل ترجيح؟ ترجيح. لماذا؟ لأنه سواء كان هناك حق أم لم يكن، في النتيجة يوجد استعداد، وهذان الاستعدادان متساويان كما هو المفروض من كل جهة، فإذا أعطي لأحدهما نصف ما أعطي للآخر أو أعطي لأحدهما ضعف ما أعطي للآخر فهذا معناه الترجيح في الإعطاء. سواء كان هناك حق أم لم يكن، ولكن في النتيجة هناك استعداد والاستعداد متساوي. فإذا أعطى هذا ضعف ذاك أو أعطى ذاك نصف هذا فهذا ترجيح ولا موجب له بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. هذا هو الترجيح. أما الاختلاف وهو أنه أن نفرض أنه لا يوجد هناك لا إنسان ولا إناء ولا سعة في الإناء، وإنما الله سبحانه وتعالى والفاعل يريد أن يوجد، فسيوجد هذا بهذا النحو ويوجد ذاك بنحو آخر، هذا ترجيح أو ليس بترجيح؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد أولا هناك استحقاق متساوي، بل ولا يوجد هناك استعداد متساوي، وإنما فقط يوجد فيضه، وفيضه تعلقت إرادته الأزلية بأن يكون ماذا؟ بهذا النحو. فعندما أوجد فعله بهذا النحو، أنا عندما نظرت إلى فعله قلت فعله واحد لو مختلف، مختلف، وهذا هو الاختلاف. فالاختلاف شيء والترجيح شيء آخر. إذن في قوس النزول نحن يوجد عندنا ترجيح أم يوجد عندنا اختلاف؟ يتنافى مع العدل الإلهي أو لا يتنافى؟ لا، لأن الذي يتنافى مع العدل الإلهي هو أن يوجد استحقاق متساوي فيعطي هذا أكثر من ذاك أو ذاك أقل من هذا، هذا متنافي مع العدل الإلهي. يتنافى مع العدل الإلهي إذا كان هناك استعداد متساوي فأعطى هذا أكثر من ذاك وذاك أقل من هذا، فهذا يتنافى مع العدل الإلهي. أما إذا فرضنا أنه لا استحقاق ولا استعداد، وإنما مقتضى علمه وإرادته أنه يريد أن يتجلى لخلقه بخلقه، كيف يتجلى؟ تجلى لهم بهذه الطريقة. إذن في قوس النزول يوجد عندنا ترجيح أو لا يوجد عندنا ترجيح؟ يوجد عندنا اختلاف أو لا يوجد عندنا اختلاف؟ يوجد. من حقك أن تسأل. وفي النتيجة هذا الاختلاف هذا تكون معرفته بالله أكثر وهذا معرفته بالله أقل، تمام لو متمام؟ في النتيجة مراتب الوجود إنما هي باعتبار مراتب المعرفة، في النتيجة هذا معرفته أعظم وأشد لأنه أقرب إلى معدن العظمة وذاك ليس كذلك. فهل من حق هذه الموجودات أنفسها أن تعترف أو ليس من حقها ذلك؟ الجواب ليس من حقها ذلك. لماذا؟ لأنه أولا من كابتداء، لأنه لا يوجد لا استعداد ولا استحقاق، وثانيا وهو الأهم هو هذه الاختلافات يترتب عليها ثواب عقاب جنة نار تكليف أمر نهي ذم قبح أو لا يترتب، فلي لا يترتب عليه. إذن فلتختلف الموجودات، ما المحظور في ذلك؟ لو كان يترتب على الأشد، الوجود الأشد والوجود ماذا؟ الأقوى والوجود الأقرب ثواب أعظم، ويترتب على الوجود الأضعف ثواب أضعف، من حق هذا الموجود كان أن يعترف. خب لماذا ذاك يعطى أعظم وأنا أمم ماذا أقل؟ فيقال له ذاك أشد وأنت أضعف، يقول فأنت جعلته أشد وجعلتني أضعف، فلو عكست لكان ثوابي أعظم وثوابه أضعف، ولكن يترتب هناك ثواب وعقاب، جزاء جنة ونار ذم ومدح أو لا يترتب شيء. هذا الذي نريد أن نقوله هنا، وهو أنه في قوس النزول عندما صار موجود اسمه الصادر الأول، وعندما صار موجود اسمه الصادر العاشر، هذه مزية أو ليست مزية؟ ليست مزية أبدا، لا يترتب عليها أي شيء، لا مدح ولا ذم، لا ثواب ولا عقاب، لا أمر ولا نهي، أشرف وجودا، أشرف وجودا بحسب العقل النظري لا بحسب العقل العملي. ثم ماذا؟ أشرف وجود ثم ماذا؟ حتى الآن نشوف تؤثر أو لا تؤثر. إذا أثرت يلزم الجبر، إذا لم تؤثر هو محل كلامي. شوية شوية، مطلب مطلب. المهم إذا صار فد موجود، بينا فيما سبق هذا الموجود الصادر الأول اسمه علي، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه حسن، اسمه أبدا أبدا، اسمه عقل، اسمه نور، اسمه الصادر الأول. خليكم الصادر ثم ماذا؟ هذا ليس اختلفوا موجود الثاني الصادر الثاني اختلف عن الصادر الأول. أولا لا يحق أن يقول لماذا، لماذا لا يستطيع أن يقول لماذا؟ لأنه لم يكن هناك استعداد سابق حتى نقول متساوي كان لماذا أعطي هذا أكثر وهذا أعطي أقل. هو قبل الإيجاد يوجد استعداد أو لا يوجد استعداد؟ لا يوجد استعداد. هذا من قليل ما ذكرنا في بحث الحكمة والنظام، قلنا ما إلى معنى أن نقول الله سبحانه وتعالى خلق العالم على نظام. هو عندما خلق العالم احنا قلنا ماذا؟ نظام. وإلا قبل أن يخلق العالم لا نظام حتى يسأل خلقه على نظام أو لم يخلقه على نظام. هنا قبل الإيجاد لا يوجد استعداد حتى نسأل أنه أعطاهم بشكل متساوي حتى يكون عادل، أو أعطاهم بشكل ترجيح حتى يكون أبوه. نعم، اقتضت إرادته الأزلية كما بيناها في البحث السابق أنه يوجد موجودات مختلفة. فإذا السؤال بلماذا منقطع؟ وثانيا أنه هذا الاختلاف لا يترتب عليه أي أثر. نعم إذا كان على الموجود الصادر الأول يعطى ثواب أكثر ويعطى للصادر الثاني ثواب أقل، من حق الصادر الثاني يعترف ماذا؟ على الحق سبحانه وتعالى. خب لماذا جعلتني صادر ثاني وجعلته صادر أول؟ وهذا ما يصرح به العلامة رحمة الله تعالى عليه. رسالة ممعنة رسالة الولاية صفحة 17. هناك بيّن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أنه في قوس النزول لا معنى لأن يتصف الموجود بسعادة أو شقاوة، وإنما السعادة والشقاوة من أين تبدأ؟ من أول قوس الصعود، من هنا يبدأ. واضح صار؟ إذن ما تقدم من البيان في كيفية الخلق يثبت لنا اختلاف الموجودات ولا يثبت لنا ترجيح الموجودات بعضها على بعض، لأن الترجيح فرع الاستحقاق المتساوي أو فرع الاستعداد المتساوي، وقبل الإيجاد لا استحقاق متساوي ولا استعداد متساوي. وهذا معنى قول السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام مننك ابتداء. هذه عطاياك ابتدائية لأنه لا يوجد لا استحقاق ولا استعداد. وهذا الاختلاف لا يمكن أن يكون منشأ لاستفهام ولتساؤل. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه أي ثواب أو عقاب، أي سعادة أو شقاوة، أي مدح أو يعني بعبارة أخرى لا يستطيع الصادر الأول أن يقول أنا أفضل منك أيها الصادر الثاني، ولا الصادر الثاني يستطيع أن يقول أنا أفضل بهذا المعنى، يعني أنا أستحق ثوابا أكثر، أنا أستحق مدحا أكثر، أنا أستحق جزاء أكبر، أنا أبدا لا. هو أراد كذلك وكان. وهذا إن شاء الله بخلافه عندما نأتي أي في قوس الصعود، نجد أن الذي يكون استعداده أكثر، عمله أكثر، عبادته أكثر، ماذا يدعي؟ ماذا يقول؟ لابد يكون جزائي أكبر أو لا؟ نعم، لأنه هنا بعد سعادة وشقاوة، ثواب وعقاب، دم ومادح. أما ذاك هناك بعد لا يستطيع أن يدعي هذا المعنى في قوس النزول. واضح هذا المطلب إلى هنا أم لا؟ هذا المطلب الأول الذي كنا نريد أن نبينه. وهو أن هذه الكيفية تثبت لنا الاختلاف ولا تثبت الترجيح، والاختلاف ينافي العدل أو لا ينافي العدل. إذن هنا بعد ما عندنا مشكلة في قوس النزول. إذا أكو سؤال هنا، لأنه أريد أرتب عليه مطلب بعدها، إذا أكو عندهم سؤال الإخوة هنا يبينوا، إذا لا حتى نتجاوز إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني وهو أنه نحن يوجد عندنا نظام طولي ويوجد عندنا نظام عرضي، أو ما يعبر عنه في الفلسفة بالسلسلة الطولية، أو ما يعبر ويعبر عن الآخر بالسلسلة العرضية. ما هو المراد من هذين المطلبين؟ في السلسلة الطولية نحن يوجد عندنا موجود قبل موجود، وهذا الموجود القبل في نشأة، وهذا الموجود البعد في نشأة أخرى، يعني نشأتان وجوديتان. هذا علة، هذا معلول، يعني هذا في نشأة وجودية، وهذا معلول يعني في نشأة وجودية أخرى. هذا أولا، استفسر جيدا. وثانيا، أنه ما من كمال يملكه المعلول إلا وعلته واجدة لذلك الكمال وزيادة. وعلى هذا الأساس فدائما العلة أشد وجودا من معلولها، العلة أقدم وجودا من معلولها. فلهذا نقول في الفلسفة، الإخوة الذين قرأوا بداية الحكمة، نقول أن عالم العاقل أشد وجودا من عالم المثال، وأن عالم المثال أشد وجودا من عالم المادة. هذا أولا. وأن عالم العقل نشأة وجودية، وعالم المثال نشأة وجودية ثانية، وعالم المادة نشأة وجودية ثالثة. هذه نسميها سلسلة طولية. واتضح لماذا تسمى طولية؟ لأنه كل مرتبة أعلى محيطة بتمام وجود المرتبة الأدنى، إن صح التمثيل، من قبيل الدائرة الكبيرة التي تحيط بدائرة صغيرة، فإن الدائرة الكبيرة هي العلة والدائرة الصغيرة هي المعلول، فإن العلة محيطة بكل وجود المعلول. وأوسع منها وجودا وأشد منها وجودا، ولها أحكام تختلف عن أحكام معلولها. هذه نسميها العلة الفاعلية، هذه نسميها العلة الإلهية، هذه نسميها العلة الموجدة، هاي التي عبرنا عنها بأنها واسطة الفير، هاي التي عبرنا عنها بأنها علل معدة على مباني صدر المتألهين كما أشرنا في أبحاثها. أما تعالوا معنا إلى العلة، إلى السلسلة العرضية. في السلسلة العرضية أولا أنه يمكن أن يكون العلة والمعلول في نشأة واحدة، من قبيل ماذا؟ من قبيل عندما نقول أن زيد وهند علتان لوجود هذا الابن، هذول الأب والأم والابن في نشأة واحدة لو في نشآت متعددة في نشأة واحدة. هذا أول، التفتوا جيد، هذا أولا. وثانيا أن المعلول بالضرورة أضعف من العلة، لا، قد يكون المعلول أشد من علته بمراتب، يعني أن وجود العلة وجود جاهل، وأن وجود المعلول وجود عالم. أيهما أقوى، الجاهل أو العالم؟ الأبوان جاهلان أميان، والابن ماذا؟ أوحدي من العلماء، ممكن أو ليس بممكن. وهذه في السلسلة العرضية نعبر عنها بالفاعل الطبيعي، بالفلسفة نعبر عنها معطي الحركة لا معطي الوجود. إذا صارت عندنا سلسلة طولية وهي العلية والمعلولية، وهي السببية والمسببية، وعندنا سلسلة ماذا؟ عرضية، لأنه أنا الآن اللي موجود هنا لو لم يكن أبي وأمي موجودان قبلنا يمكن أن نوصف سلسلة فيه حلقات مترابطة، ويستحيل أن أكون موجودا هنا قبل وجود أبي وأمي. ندعو إلى المعدة. هذه القطعة من الزمان التي نحن نعيشها الآن يمكن كانت أن توجد قبل سنة أو لا يمكن أن توجد قبل سنة، ها؟ هذه القطعة الآن من الزمان يمكن أن توجد قبل سنة؟ لا يمكن، لابد هذه القطعات الزمانية التي هي السنة تمر جميعا حتى تصل ماذا؟ نوبة هذا. تقول خلنا نعكسها، شنو المحذور؟ هذا مرتبط بالسؤال الثاني وهو أن هذه السلسلة طولا وعرضا اعتبارية لو تكوينية، هذا ما نجيب عليه في السؤال الثاني، وهو أن هذه السلسلة طولية كانت أو عرضية فهي ماذا؟ فهي تكوينية لا أنها اعتبارية وضعية جعلية حتى تكون قابلة للتقديم والتأخير. واضح صار المطلب. إذن المطلب الثاني الذي نريد أن نبينه وبيناه هو أن توجد عندنا في عالم الإمكان سلسلة طولية، وبينا خصائص السلسلة الطولية، وسلسلة عرضية وبينا خصائص السلسلة العرضية. إلى هنا نحن نتكلم أين؟ في قوس النزول، بعد لم نبدأ في قوس الصعود، ها؟ بعد إلى الآن نبدأ الواجب، العقل، المثال، المادة. حتى بعد لم نبدأ من قاعدة ماذا؟ المادة، المثال، العقل، لقاء الله. هذا بعد ما بدأنا هذا، هذه في السلسلة أخرى وهي قوس الصعود. الآن فقط احنا ننزل من هنا. الواجب قلنا اقتضت إرادته الأزلية، بل لا يخلق عالم المادة بلا واسطة، وإنما اقتضت إرادته الأزلية بأن يخلق عالم العقل بالاصطلاح الفلسفي، عالم العقل، عالم المثال، ثم عالم المادة، وبالاصطلاح الروائي أو القرآني نون، قلم، لوح، عرش، كرسي، وهكذا. وعلى بيناه في السنة الماضية أنه نسبة هذه الموجودات بعضها إلى بعض ما هو. إذن المقدمة الثانية التي بيناها وهي أنه توجد عندنا سلسلة طولية في قوس النزول، وعندنا سلسلة عرضية، وبينا خصائص كل من السلسلتين. الآن السؤال المطروح هنا هذا، وهو الذي وعدنا الإخوة أن نجيب عليه، ما هي العلاقة بين هذه السلسلة الطولية في قوس النزول وبين هذه السلسلة العرضية في عالمنا؟ ما هي العلاقة؟ هنا يوجد عندنا برهان فلسفي، ويوجد عندنا دليل قرآني روائي، دليل نقلي. الآن البرهان الفلسفي أيضا الآن لا ندخل فيه باعتبار أنه يبتني على مجموعة من المقدمات، والذين درسوا البداية النهاية المنهج الجديد يعرفون أنه هناك عندنا برهان، وذاك البرهان قائم على هاي المقدمات. أولا أصالة الوجود، ثانيا أن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة. حقيقة الوجود واحد، ولكنه كلما تنزلت مرتبة صارت لها أحكام جديدة. حتى الآن احنا في البحث الفلسفي ماله لا ندخل، وإنما نبين المطلب النقلي له الذي يثبت نفس هذه الحقيقة، وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الآية المباركة فيها عدة أبحاث. البحث الأول الذي تشير إليه هذه الآية: وإن من شيء، وبتعلمون هذه الآية تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ تفيد العموم. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 18 صفحة 143 قال: إن ظاهر قوله وإن من شيء على ما به من العموم، هذا العموم بسبب ماذا؟ بسبب وقوعه، يعني وقوع شيء في سياق النافي مع تأكيده بمن، كل ما يصدق عليه أنه شيء فهو محكوم بهذا الحكم في الآية المباركة. ما هو الحكم الموجود في الآية المباركة؟ ها؟ إلا عندنا خزائنه. نعم، توجد عندك عدة استثناءات لهذا العموم، ما من عام إلا وقد خص. الاستثناء الأول عنده، هذه عنده هم شيء، هم له خزائن أو ليس له خزائن؟ لا ليس له خزائن. الاستثناء الثاني نا، هم نحن لنا خزائن؟ يعني أنا فوقي خزينة وفوقي خزينة وفوقي خزينة، لا مو هالشكل بعد. الاستثناء الثالث نفس الخزائن، أشياء وليست بأشياء، لها خزائن أو ليست لها خزائن؟ لا. إذن هذا العموم في الآية المباركة مستثنى في هذه الأشياء الثلاثة الذي يعبر عنها رحمة الله تعالى: إلا ما يخرجه نفس السياق، وهو ما تدل عليه لفظتنا عند خزائن، وما عدا ذلك مما يرى ولا وما لا يرى فهو مشمول للعام. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إلا عندنا خزائنه. هذه الآية في سورة الحجر كما تعلمون، الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الآية 21: وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما هو بلي الثاني عشر صفحة 243، الثاني عشر من الميزان بحسب الطبعة البيروتية. المطلب الأول أن الآية عامة، يعني ما من شيء تضع يدك عليه في عالمك المشهود إلا وله خزائن عند الله سبحانه وتعالى. خب، خزائن جمع لو مفرد؟ جمع، وأقل الجمع اثنان، ولعله ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة إلى ما شاء الله. طبعا هذه الخزائن عمتنا ليس بعضها في عرض البعض الآخر، وإلا كانت في نشأة واحدة، هي هذه نشأة واحدة، خزينة واحدة تكون. أما عندما قالت خزائن فتريد أن تشير إلى ماذا؟ أن كل شيء في عالمكم مشهود إلا وله نشآت أخرى إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى النشأة الربوبية. حتى هذه الوسائط إيش قد عددها؟ الفلسفة تقول إيش قد؟ اثنين، تقول عالم النشأة والعالم الرباني، ثم العالم العقلي، ثم العالم المثالي، ثم عالمنا المشهود وهو عالم الشهادة. هسأت جنابك قول نشأة واحدة، طبعا إذا قلت نشأة واحدة أكو بعض خزائن مصدر صفة خزينة، بعد جمع ميس، جمع ميس فرد واحد يصير على يصير على خلاف مبنى المشائين اللي يقولون عالم الربوبي عقل مادة، مثال ما موجود، حتى ما عندنا شغل، ولكن تنسجم مع مباني العرفاء الذي يقولون أن هذه النشآت أكثر من اثنين، لأنهم عندهم نشأة عالم الأسماء أيضا، فنشآت أكثر. المهم أن كل موجود في عالمك عالم الشهادة له خزائن، يعني له نشآت وجودية أخرى. سؤال: هذه النشآت الوجودية يصيبها الحدثان أو لا يصيبها الحدثان؟ يصيبها الزوال أو لا يصيبها الزوال؟ يصيبها الفناء أو لا يصيبها الفناء؟ ها؟ الآية المباركة تقول لا، لا يصيبها. لماذا؟ لأنه قالت إلا عندنا، وفي آية أخرى الآية قالت ماذا؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن هذه باقية لو فانية، زائلة حادثة لو ثابتة غير متغيرة، إذن مجردة هي، يعني غير محكومة بعالمنا. فتسميها ما شئت، اتخلت لفظ المجرد باعتبار فلسفة، سميها ما شئت، قل بأنها ماذا؟ غير متغيرة، يعني لها نشأة غير نشأتنا، لها حكم غير. لعل الإنسان يقول قرأت الآية ألف مرات، لكنه مطلب واحد من هذه المطالب لا يأتي إلى ذهن الإنسان وإن كان متعمقا في المعارف الأخرى كذا درجة، ولكن من يستطيع أن يستخرجها؟ يستطيع أن يستخرجها ذاك المأنوس بالمباني العقلية، المأنوس بالقرآن، المأنوس برواية أهل البيت، تجد أن هذه الآية استخرج منها عشرات القواعد. إلى هنا انتهينا إلى كم مطلب؟ المطلب الأول أن لكل شيء في عالمنا المشهود نشآت متعددة. المطلب الثاني أن هذه النشآت مجردة ثابتة غير متغيرة. المطلب الثالث انها طولية. المطلب الرابع: وما ننزله الا بقدر معلوم. هاي الآية ماذا تريد ان تقول؟ تقول كلما تنزل ضاق ام اتسع؟ بقدر يصير، يصير قدر. القدر ما هو؟ يعني يصير الى حدود. اذا هذا الوجود كلما تصاعد زادت كمالاته وقلت حدوده الى ان يصل الى وجود لا حد له وهو الصادر الاول، وكلما تنزل قلت كمالاته وزادت ماذا؟ حدوده ونقائصه، الى ان يصل الى اي عالم؟ الى عالمنا. هذا العالم يكفينا في الانسان، بس ما عندنا باقي الموجودات. يكفينا في الانسان، اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والبصر. يعني حتى اللي لا تعلمون شيئا احنا زودناكم، ترد شيء حتى تعلمون او لم نزودكم بوسائل؟ لا، زودناكم. ووسائلكم ما هي؟ جعل السمع والبصر والى. اذا قانون اخر نستفيده من هذه الايه المباركه الشريفه التي هي من غرر الايات بتعبيره السيد العلامه. السيد العلامه من يعبر من غرر يريد ان يقول بانه ايه هو فيها قواعد، والا جميع القران غرر، ولكن ايه تستفاد منها قواعد مفاتيح. انه قاعده، وهي انه هذا الوجود، هذا السلم، هذه السلسله الطوليه كلما تصاعدنا فيها واقتربنا من معدن العظمة، كما في الزيارة في الدعاء الشعباني في الأدعية الشعبانية، كلما قلت حدودها وزادت كمالاتها إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى أن تصل إلى موجود خلق منه كل خير. وكلما تنزل بالعكس كاملا، كلما تنزل زادت حدوده ونقائصه وقلت ماذا؟ كمالاته، الى ان يأتي الى عالمنا لا يملك الا الاستعداد لان يكون شيئا، مو انه مالك لشيء، لا يملك اي شيء، محض الاستعداد وهي المادة. المطالب الإخوة إن شاء الله يحفظوها، يحضموها جيدا، وإلا اطمئنوا أنه أول مرة تطبق فيها المباني الفلسفية على القرآن والروايات والنقل عندنا. هذه كلما تنزلت إلى أن تصل إلى عالمك هذا، هذا العالم عالم الاستعداد، عالم الحركة، هذا العالم الذي سميناه بالسلسلة الأرضية. السؤال وهو أنه هذا التنزل بنحو التجافي أو ليس بنحو التجافي؟ تجافي أو لا يوجد تجافي؟ بينا فيما سبق ما الفرق بين التجافي وبين التنزل. لهذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى جبرائيل لا يقول أنه صار بشرا سويا، يقول فتمثل لها بشرا سويا، وإلا لا يمكن أن يكون بشرا سويا. تنزل ولم يتجافى. عندما نقول جبرائيل جاء، هذا مو معنى أنه جبرائيل ذاك المقام الذي وهو المقام المعلوم تركه الآن جوين عند النبي صلى الله عليه وسلم، محال هذا، لأنه ما منا إلا له مقام، إلا وله مقام معلوم، ومقامه المعلوم ما هو؟ تلك الدرجة الوجودية التي عبرت في الروايات أنه في السماء الرابعة. هذا يقدر يتجافى من هذا الموضوع؟ بلي هسه لك بحث اخر في وعاء الادراك، او تنزل فصار في صورة دحية الكلب او موجودة، والا هو لم يتجافى من موضعه، محال يتجافى الموجود المجرد من موضعه. انت اذا لك مرتبة وجودية، هاي المرتبة الوجودية انت محال ان تتركها الى مرتبة وجودية اخرى. مثالا مرارا نضرب للاخوة يتضح كما يعلمون، مثال هذا المطلب العقلي، قلنا هذا المطلب العقلي انت عندك في الذهن تكتبه على الورقة، يتجافى من موضعه او لا يتجافى؟ هسه افعل ما شئت، قل له اخرج، لا يخرج، مو باختيارك وحتى انه يخرج او يبقى. من المحالات ان الانسان صورة ذهنية يخلعها من ذهنه، هذه محالات الانسان، مو داخل في اختيار الانسان. تقول لصورة زيد انا ما اريد تكون في ذهني، انك تخرج مجرد يستحيل عليه العدم. عندما ترى هاي الورقة تذكر فرشة، قل ما ركك تقدر؟ يمكنك ذلك او لا يمكن؟ الا اذا اصبت بشيء معها مرة تبحث اخر. اما الانسان السوي لا يستطيع. صورة الان هاي الصورة الموجودة في ذهني عنك وعنك وعنك، هذه بعد عندما جاءت بعد يستحيل عليها العدم خلاص. فإذا تمكنت في النفس تكون جزءا من النفس، تكون حالة، تكون ملكة، تكون هي هي. فلهذا عندما نقول أنه هذه النشآت تنزلت وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني مو تلك الخزائن نزلناها صارت شنو؟ إنسان، سماء، أرض، ماء، بقر، غنم، لا لا لا، هذه الوجودات نشآتها هناك كل بحسب نشأتها وأحكامها الخاصة. فعندما جاءت إلى عالمنا ماذا صارت؟ صارت سماء، صارت أرض، صارت ماء، صارت بحر، بحر لا، صارت ماء لأنه البحر ونهر هذه أمور اعتبارية، صارت ماء، صارت نار، صارت إنسان، صارت بقر، صارت تفاح، صارت رمان، هذه وجودات حقيقية وكل لها ماذا؟ نشآت أخرى تنزلت منها، هذه مظاهر تلك الوجودات. إذن السؤال الآن يتضح، إذا أردنا أن نسأل هذا السؤال جواب ما هو؟ التفتوا، أنا أسأل الإخوة، ما العلاقة بين السلسلة الطولية والسلسلة العرضية؟ ما هي العلاقة؟ العلاقة هي علاقة الممثل، يعني أن السلسلة العرضية ممثلة للسلسلة الطولية، ولكن هذا التمثيل مو تمثيل إعباري وإنما تمثيل تكويني حقيقي واقعي. وعلى هذا الأساس كل ما في تلك العوالم فهي موجودة هنا ولكن بحسب نشأتها المادية، وكل ما في هذه العوالم فهي موجودة هناك ولكن بحسب نشآته المجرد. واضح هذا الذي انتهينا إليه؟ وهذا معنى ما يقوله حكماؤنا رضوان الله تعالى عليهم من أن عوالم الوجود متطابقة، يعني أن عالم المادة مطابق للنظام الموجود لعالم المثال، وأن عالم المثال مطابق للنظام الموجود لعالم العقل، وأن عالم العقل مطابق للنظام الموجود في العلم الربوبي، العالم الرباني. فهذه الأنظمة، هذه النشآت متطابقة أو غير متطابقة؟ نعم متطابقة. فهي هي او ليست هي؟ قل معي، فهي هي وهي ليست هي. لماذا؟ هي هي لانه هذه من حيث النظام تطابق، وليست هي لانه تلك نشأة مجردة وهذه نشأة مادية، وبحسب اختلاف النشأة تختلف الاحكام. يعني هذه عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية صفحة 315. التفتوا جيدا لهذه العبارة. وثالثا أن العوالم الثلاثة، طبعا بمقدار ما استطاعت أن تثبته الفلسفة، ها وإلا مو معنى أنه لا توجد، لا، الفلسفة تقول هذا المقدار أنا أستطيع أن أثبت، متطابقة متوافقة نظاما بما يليق بكل منها وجودا. وذلك لما تقدم أن كل علة مشتملة على كمال معلولها بنحو أعلى وأشرف. ما هي النتائج التي انتهينا إليها إلى هنا؟ هاي النتائج هاي. أولا أنه توجد عندنا في قوس النزول سلسلة طولية. توجد أو لا توجد؟ نعم. وهذه السلسلة الطولية متساوية في درجات الوجود لو مختلفة؟ مختلفة. إذن المطلب الأول توجد سلسلة طولية، وثانيا أن هذه السلسلة درجاتها الوجودية مختلفة وليست متساوية. اثنين، وثالثا أن فيما يوجد في السلسلة الأرضية، التفتوا للمطلب، هذه الموجودات جميعا لها نشآت في السلسلة الطولية، ولكنه بحسب تلك النشآت، وتلك السلسلة الطولية لها وجود يمثلها في السلسلة الأرضية، ولكن بحسب نشأة المادة. وأن هذه النقطة الأخرى، وأن في هذه السلسلة الطولية كلما اقتربنا من الواجب سبحانه وتعالى قلت القيود وازدادت الكمالات، الى ان نصل الى وجود لا حد له ولكنه عين الفقر والحاجة اليه سبحانه وتعالى. هذه من السلسلة الطولية في الصعود اليه. اما في النزول، كلما ابتعدنا عنه سبحانه وتعالى ازدادت القيود، ازدادت الحدود، ازدادت النقائص، الى ان نصل الى عالمنا العالم المشهود الذي هو موطن كل نقص وموطن كل حاجة وموطن كل عدم متصور، فهو اين؟ في عالمنا المشهود. واضح؟ الان بعض العبارات انا اقراها من الميزان، الاخوة هم يراجعون اليها في صفحة 144 من المجلد الثاني عشر للميزان. يقول: وهذا القدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، هو الذي بسببه يتعين الشيء ويتميز عن غيره. وإلا لو لم يكن هذا القدر يحصل التميز أو لا يحصل التميز؟ لا يحصل، لأنه إنما نزل لأنه زادت حدوده فتميز عن غيره. صار هذا زيد وهذا عمر، هذه سماء وهذه أرض، هذه بسبب كثرة الحدود. وإلا إذا ارتفعت الحدود لا زيد ولا عمر ولا بحر. السلسلة الطولية في النزول، ها، في قوس النزول هناك بعد، احنا لا يوجد عندنا زيد عمر بكر بحدوده الموجودة في عالمنا المشهود. وكذلك يقول: انظر إلى القوى، شاهده خير شاهد على ذلك، انه نحن عندما ننتهي الى الواجب سبحانه وتعالى نجد الله سبحانه وتعالى سميع بصير مريد حي عالم متكلم وجود الى اخره. هذه جميعا موجودة بوجود واحد وبوجودات متعددة، ها، ولكن انت انزل الان بهذا الوجود، انزل به الى عالمك هذا، السمع والبصر موجود بوجود واحد وبوجودين، ها، فإذا السمع بشيء والبصر بشيء آخر، زادت الحدود، النقاط كثرت. ثم تسمع في كل زمان ومكان وأي وقت تشاء، لو ضمن شرائط معينة تسمع، تبصر كيفما تشاء، لو ضمن شرائط معينة تبصر. فلهذا قال: وكذلك ما عنده من القوى والآثار والأعمال محدودة مقدرة، فليس إبصاره مثلا إبصارا مطلقا في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان ولكل شيء وبكل عضو، بل إبصار في حال وزمان ومكان خاص ولشيء خاص وبعضو خاص وعلى شرائط خاصة. هذا في عالمك. أما أصعد عن هذا العالم إلى عالم من فوق هذا العالم، هم تحتاج الى الزمان والمكان لكي تبصر او لا تحتاج بعض؟ اذا خرجت عن الزمان والمكان صرت موجود مجرد، هم تحتاج الى الزمان والمكان او لا تحتاج بعض؟ لا تحتاج. اذا ابصار ولكن لا تحتاج فيه هذه الشرائط. وهذه من خصائص هذه النشأة. لماذا؟ لانها نشأة محفوفة بالنقائص، نشأة محفوفة بالأعدام، إلى أن يقول: ومن هنا يتبين أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض. يعني ماذا؟ يعني بعضها علة لبعض، وبعضها معلولة لبعض، بعضها واسطة لبعض، وهكذا. وكل ما هو عال منها غير محدود بحد وودان منها، له حد ولكن بالنسبة إلى ما هو فوقه، وإن كان هو مطلق بالنسبة إلى ما هو دونه. وهذه الخزائن جميعا فوق عالمنا المشهود، لأنه تعالى وصفها بأنها عنده، وقد أخبرنا بقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أن ما عنده ثابت لا يزول. وهذا معنى أنه وما أينما تولوا فثم وجه الله، كل شيء هالك إلا إلا الوجه. لماذا؟ لأنه صار عند الله. وهذه الأدعية والزيارات والصلوات والأعمال التي يشترط فيها القربة القربة القربة، كلها تريد أن تجعلك ماذا؟ تريد أن تجعلك عند الله، لا عندنا، وإنما تريد أن تجعله عنده، عند مليك مقتدر، هكذا تريد أن تجعل الإنسان. فإذا صار هكذا بعد يقبل الزوال والفناء أو لا يقبل؟ لا يقبل. هذا ما يعطيه التدبر في الآية الكريمة، وهو: وإن كان لا يخلو من دقة وغموض يحظل على بادئ الفهم، لكنك لو أمعنت في التدبر وبذلت في ذلك بعض جهدك استنار لك ووجدته من واضحات كلامه سبحانه وتعالى. ولكن باعتبار أنك ما مأنوس بهذه القواعد، لأنك مأنوس بعالم المادة بعالم الشهادة، هذه المطالب تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد حتى يأنس بها الإنسان، فإذا أنس بها يجدها من الواضحات. من هنا ننتقل إن شاء الله تعالى في اليوم اللاحق إلى السؤال الثاني، وهو أنه هذه السلسلة الطولية وهذه السلسلة العرضية، هذه نظام تكويني يقبل التقدم والتأخر، أو أنه نظام اعتباري لا يقبل ذلك. والحمد لله رب العالمين.